كنت مريح بتهوى في لابلاج نخمم فيها عشقا عياني على غفلة جاني ميساج قالت لي صيبون انا ينساني ما فهمت والو درت الكوراج عيط لها تمتم باش تفهمني عقلي تخبل وصدمت في فيراج قالت لي الى تبغيني خليني شجك اختي مالك كيف بدلتي شفتي روحك مخممتي فيا بلا بك انتي كي دايرة حياتي للقراح شمطت لي الدنيا نسيتي كاع ما تفكرتي موت عليك عندي غير انتي يا لا تموك وانا حضرتيني توالفتك شبكتي طبيبي يا الرب العالي ولا تعليا تتقبل ما كنتي انا والله جيبا تشانس عيلا رحتي انا غادي نتمر غادي سير منتي دندير كونفيونس مع واحد اخرى وغاديش نقور تعرفتيني بركاني سوق راس نسكنك في باري نموت عليك عشق فيك بان بغيتك قلت نيتك الباري كي بغيتي غيتنيش الحال درت ليا عرشتيني نتيري غير انا انتي ليسونسيال باليوم اقرا باليوم صواري الرب العالي ولات عليا تتكبر ما كنتي انا والله جيبا تشانس ندير كيفك انا تنولي واعر غادي ندي باكونس عيلا رحتي انا غادي نكمل غادي سير منتي تندير كونفيونس مع واحد اخرى وغاديش نكور تعرفتيني بركاني سوق راس عيلا رحتي انا غادي نتمر غادي سير نزيد ندير كونفيونس مع واحد اخرى مغاديش نقمر انتي بعرفتيني بركاني سوق راس الرب العالي ولا تعليا تتكبر معاك انتي انا والله جيبا تشانس عندي كيفك انا تاني نولي وار من عشق صاي غادي ندي باكونس عيلا رحتي انا غادي نتمر غادي سير نزيد ندير كونفيونس مع واحد اخرى ما قدش نقمر تبارتيني وركاني سوق راسي